لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. فنواصل حديثنا حول العلامات الحسان على حسن الاستعداد لشهر رمضان، وهذا هو حديثنا الخامس بإذن الله تعالى، وعنوانه إثارة بواعث الشوق إلى رمضان، أي أنه من حسن الاستعداد لشهر رمضان إثارة بواعث الشوق إليه. وبواعث الشوق إلى رمضان كثيرة، وهي فضائله التي تميزه عن غيره. وبواعث الشوق إلى الشيء هي الدافع للعمل والسعي، وإلا كان العمل فاترا سرعان ما ينقطع. فإن الإنسان إذا اشتاق إلى شيء تراه يسعى إليه، ولذلك لما رغب ربنا سبحانه وتعالى في الجنة شوق عباده إليها، فجعل أوصافها تملأ صفحات القرآن، ثم أخبرهم سبحانه وتعالى بما أعد لهم فيها، ثم أمرهم سبحانه وتعالى وقال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، وقال: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض، وهكذا. فالشوق إلى الشيء يبعث على السعي والعمل والجد، فالشوق بمثابة الوقود الذي يدفع لأجل أن تصل إلى مرادك. أما بغير شوق فترى الأمر قد ينقطع، أو لو وصل إليه يكون فاترا، وهذا حال كثير من الناس. تراهم إذا أقبل عليهم رمضان عملوا أياما ثم لا يلبثون أن ينقطعوا، نسأل الله العفو والعافية. لماذا؟ لأن نفوسهم من قبل رمضان ما اشتاقت إلى رمضان، ما استحضروا في قلوبهم ونفوسهم، ولا أثيرت نفوسهم قبل رمضان بالبواعث التي تجعلهم يكملون الطريق. إن صح التعبير، أنت إذا سرت بسيارتك وليس فيها إلا شيء قليل من الوقود سرعان ما تقف على أول الطريق. أما لو كنت قد تجهزت من قبل أن تدخل على الطريق وجعلت الوقود كافياً، فإنها بإذن الله تكمل الطريق إلى آخره، وهكذا. فالذي استثار نفسه من قبل رمضان ببواعث الشوق إلى رمضان، أي أنه دائما يثير نفسه بالفضائل الكثيرة لهذا الشهر التي ليست في غيره، والتي هي من أعظم الأسباب لنيل ما عند الله عز وجل وحسن العاقبة عند الله تبارك وتعالى. فانتظار حسن العاقبة أيضا وقوده الشوق الذي يدفع الإنسان إلى العمل لأجل أن يصل إلى مراده في نهاية الطريق. وبواعث الشوق إلى رمضان كما أشرنا كثيرة عباد الله، لكننا نقف على ثلاثة منها هي جماعها وهي أعظمها والخلاصة لكل البواعث والفضائل. أول هذه الثلاثة أنه تفتح فيه أبواب الجنة. إن من أعظم البواعث التي تدفعك على العمل في شهر رمضان إثارة نفسك بهذا المعنى من الآن. هذا الشهر، شهر رمضان بإذن الله تعالى، يفتح الله عز وجل فيه الجنة. الجنة عباد الله لا تفتح إلا يوم القيامة، عندما يأتي المؤمنون أصحابها، جعلنا الله وإياكم منهم، فيقفون على أبوابها فيشفع سيد الشفعاء صلوات الله وسلامه عليه أن تفتح لهم فيفتحها الجليل سبحانه وتعالى فيدخل أهل الجنة الجنة، كما قال الله تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. فالجنة عباد الله لا تفتح إلا يوم القيامة، لكن من فضل الله ونعمته علينا أن جعلها تفتح فتحا استثنائيا في كل عام مرة، وهذه المرة تكون في شهر رمضان، تفتح فيه هذه الجنة العظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة فيفتحها الله سبحانه وتعالى. الجنة عباد الله تلك الدار التي جعلها الله عز وجل للسعداء، تلك الدار عباد الله التي جعلها الله عز وجل لصفوة خلقه وأوليائه عنده سبحانه وتعالى جزاء بما عملوا. الجنة عباد الله دار السعادة والراحة بعد الشقاء والبلاء في الدنيا. لقد خلقنا الإنسان في كبد، فالدنيا دار شقاء وعناء وبلاء وكلفة، لا يرتاح المؤمن من هذا العناء إلا عندما يضع أول قدم من قدميه في الجنة. هذه الجنة عباد الله سيفتحها الله سبحانه وتعالى بعد أيام قليلة، ترغيبا للمجتهدين أن يجتهدوا في العبادة، وتشويقا للمشتاقين العاملين أنها قريبة منهم، فعليهم أن يزدادوا في العمل وأن يجتهدوا في نيل هذه الجنة التي تفتح. وإلا عباد الله، قد وصف الله عز وجل لنا مشهدا عظيما من مشاهد الجنة ودخول أهل الجنة الجنة. هذا المشهد الذي يلخص لنا كيف يكون حال أهل الجنة إذا دخلوا من حيث النعيم، وكيف يكون حالهم إذا تذكروا الدنيا التي كانت دار بلاء وشقاء وعنت وتعب وبأساء وأمراض وغير ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. الجنة عباد الله تدبروها من خلال هذه الآيات، وتأملوا هذه الآيات التي تصف حال أهل الإيمان إذا دخلوا الجنة وارتاحوا من عناء الدنيا. ثيابهم في الجنة الحرير وملابسهم من الذهب، وإذا دخلوا الجنة وتذكروا ما كان من شقاء وعناء وتعب في الدنيا حمدوا ربهم وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. وتأملوا ختم الآية بقولهم: إن ربنا لغفور شكور، إن ربنا غفر لنا على رغم تقصيرنا وأدخلنا الجنة بعملنا القليل وكافأنا على ذلك بالكثير فهو الشكور. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب لا تعب فيها ولا شقاء ولا يمسنا فيها لغوب ولا إعياء ولا أمراض ولا فقر ولا جوع ولا غير ذلك من البلاء. الجنة عباد الله دار السعادة والراحة للمؤمنين، تفتح بإذن الله بعد أيام في رمضان. الجنة التي اشتاق إليها المشتاقون وعمل لها الصالحون واجتهد لها المجتهدون ويصوم لها الصائمون ويقوم لها القائمون ويضحي من أجلها المضحون. ولقد ضرب لنا سادتنا الأوائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم المثل في الشوق إلى الجنة والسعي إليها والعمل لنيلها. هذا هو عمرو بن الجموح رضي الله عنه سيد بني سلمة، يسمع النبي صلى الله عليه وسلم قبل خروجه إلى أحد يقول في الناس: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن بنية يريدون أن يحبسوني عن الخروج معك إلى الجهاد، وإني أرجو أن أخطر بعرجتي هذه في الجنة. وكان رضي الله عنه له عرجة، والله عز وجل قد عذره، وعياله قد قالوا له: إن الله قد عذرك. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي ويقول: إن بنية يريدون أن يحبسوني أن أخرج معك إلى الجهاد، وإني أريد أن أخطر بعرجتي هذه في الجنة. وفي رواية قال: وإني أريد أن أتنزه بعرجتي هذه في الجنة. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم شوقه أذن له، فقام فرحا مسرورا وجعل يدعو: اللهم ارزقني الشهادة في وجهي هذا ولا تردني إلى أهلي. اشتاقوا إلى الجنة فعملوا لها. وهذا أنس بن النضر رضي الله عنه وأرضاه، يوم أحد لما اشتد الوطيس وحصلت الثغرة في جيش المسلمين انطلق يقاتل يبحث مواطن الشهادة في كل مكان ويلح على الشهادة، حتى أشفق عليه أصحابه فقال أحدهم وهو سعد بن معاذ: إلى أين يا أنس والساعة حرجة؟ فقال: يا سعد بن معاذ، الجنة الجنة ورب النضر، إني أجد الجنة من وراء أحد، إني أجد ريح الجنة من وراء أحد. فشم ريح الجنة وهو على وجه الأرض لعظيم اشتياقه إليها، فانطلق يقاتل حتى قتل رضي الله عنه. وهذا سعد بن خيثمة أراد أن يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم هو أبوه يوم أحد أو يوم بدر. فلما كان ذلك اشتد الأمر عليهما، لأنه لا يصلح خروج الرجلين لكثرة العيال والقيام على أمر الأهل، فلا بد أن يبقى أحدهما. فقال الوالد لولده: يا بني، آثرني بالخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا أبتي، آثرني أنت بالخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما اشتد بينهما التنافس على ذلك اقترعا، أي جعل القرعة بينهما، فخرجت القرعة للولد. فقال الوالد: يا بني، آثرني بها. فقال الولد: يا أبتي، والله لو كان غير الجنة لآثرتك إني أرجو الشهادة في وجهي هذا. هكذا عباد الله اشتاقوا للجنة فسعوا إليها. وأنت عبد الله بعد أيام قليلة بإذن الله تعالى ستفتح أبواب الجنة، سيفتحها الرحمن لعباده إشارة إلى قرب الرحمة وإشارة إلى زيادة السعي منهم، فليجتهدوا في العمل لنيل هذه الجنة. فهل أنت مستعد لنيل هذا الفضل؟ هل أنت مشمر لنيل هذا الأجر؟ فالجنة السلعة الغالية تفتح بعد أيام عباد الله، فهل من مشتر وهل من مشمر مستعد لها؟ أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يحسنون العمل في رمضان. وأما الباعث الثاني عباد الله من بواعث الشوق إلى رمضان، فهو أنه تغلق فيه أبواب النار. إن من أعظم بواعث الشوق إلى رمضان استثارة النفس بذلك. إن النار هذا العذاب أعاذنا الله وإياكم الفظيع الذي جعله الله عز وجل للعصاة وللفجرة والكفار، يغلق ويمنع عن المؤمنين بعد أيام لمدة شهر كاملا. إن النار عباد الله مفتوحة من يوم أن خلقها الله سبحانه وتعالى، تسجر كل يوم ويزاد في وقودها ويزاد في عذابها كل يوم انتظارا لأهلها الفجار، حتى إذا جاءوها وجدوها مفتوحة عليهم والعياذ بالله. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها والعياذ بالله، ثم بعد ذلك تغلق عليهم ولا تفتح، كما قال الله سبحانه وتعالى إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. هذه النار والعياذ بالله تغلق في أيام رمضان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار. النار والعياذ بالله التي هي دار الشقاء للأشقياء، وهي دار التعاسة للتعساء أعاذنا الله وإياكم منها. النار والعياذ بالله التي النظرة الواحدة فيها تنسي كل نعيم رآه الإنسان في الدنيا. فالذين أخذتهم الدنيا واغتروا بها وغفلوا عن الآخرة يفجأون يوم القيامة أن نظرة واحدة، غمسة واحدة في هذه النار والعياذ بالله ستنسيهم كل نعيم رأوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار والعياذ بالله. هذا الذي عاش في الدنيا منعما من كل وجه لكنه عصى الله وفجر، يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيصبغ في النار صبغة، وفي الرواية الأخرى فيغمس في النار غمسة. ثم يقال له يا عبد الله هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا والله يا رب ما رأيت نعيما قط. هذه غمسة واحدة تنسل أنعم أهل الدنيا نعيم الدنيا الذي عاشه في فجور وعصيان. النار والعياذ بالله دار الشقاء والأشقياء. قال الله عز وجل فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، أنفاسهم والعياذ بالله من النار. وقيل هي أصوات تصدر من أنفاس أهل النار، الزفير والشهيق، أنفاس أهل النار نار والعياذ بالله. فإذا خرجت أنفاسهم شهيقا وزفيرا أرعبتهم فوق رعبهم وفوق عذابهم والعياذ بالله. هذه النار عباد الله أعاذنا الله وإياكم منها سيغلقها الله عز وجل عنا بعد أيام، ستغلق في شهر رمضان ترغيبا للتائبين والراجعين والنادمين. أن النار بعيدة عنكم في هذا الشهر، فاجتهدوا في التوبة وعوذوا إلى ربكم. نسأل الله تعالى أن ينجينا وإياكم من النار وعذابها. النار عباد الله تغلق لأجل أن يجتهد المجتهدون كذلك في النجاة منها، فإن المجتهدين العاملين الصالحين يعرفون أن النجاة منها فوز عظيم، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وهم يعملون ويصومون ويقومون، عيونهم منصبة على الجنة وقلوبهم خائفة كذلك من النار، لكنهم في طمع في رمضان أكثر من غيره، فالجنة قريبة والنار بعيدة فيه، فيقومون لربهم ويسألون. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. أما الباعث الثالث عباد الله من بواعث الشوق إلى رمضان، فهو أنه تحبس فيه الشياطين. نعم، إن من أعظم البواعث على الشوق إلى رمضان والعمل في رمضان استثارة النفس بمثل ذلك، أن الشياطين ستحبس في رمضان. بعد أيام قليلة عباد الله سيحبس الله عز وجل عنا الشياطين. ما أعظمها من نعمة، إنها نعمة عظيمة لا تكون إلا في هذا الشهر. الشياطين عباد الله بقيادة إبليس نصبوا لنا العداء من أول لحظة لوجودنا، سيحبسون في هذا الشهر. قال الله سبحانه وتعالى عن هذا المشهد، هو مشهد العداوة من أول لحظة لوجودنا، يوم وجود أبينا آدم، يوم أمر الله سبحانه وتعالى إبليس أن يسجد له فرفض فأخذ على نفسه العهد بالعداوة لآدم ولذريته. قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي؟ لئن أخرتني لأحتنكن ذريته إلا قليلا. لأحتنكن ذريته، أي لأستولين على ذريته بالوسوسة والإغواء والكيد والمكر حتى يدخل النار والعياذ بالله. وقال: وبعزتك لأغوينهم أجمعين. فالعداوة عباد الله من الشياطين بقيادة إبليس منعقدة لنا منذ أول لحظة لوجودنا، ولا تتوقف إلا يوم القيامة عندما يجمع الله عز وجل الكل للحساب. لكن من فضل الله ونعمته أن يوقف عنا هذه، أو يوقف عنا هذا المكر وهذا الكيد وهذه الوساوس بدرجة كبيرة في رمضان، إذ يحبس الله عز وجل في رمضان قادة الشياطين، مردة الجن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفضت الشياطين. وفي الرواية الأخرى قال: وتغل فيه مردة الشياطين، أي تحبس فيه مردة الشياطين. وهذه نعمة كبيرة عباد الله أن يحبس الله عز وجل عنا إبليس، بل ويحبس عنا كذلك قادة الشياطين، ومن هم تحت إبليس من القادة، يحبسهم عنا في رمضان لنزداد في الطاعة ولنقل في المعصية. وهذه فرصة عظيمة عباد الله، كل عاقل ناصح يجب عليه أن يغتنم هذه الفرصة وأن يستثير نفسه من الآن، ويقول يوشك أن تأتي علينا بعد أيام، أيام يحبس الله عز وجل فيها عنا قادة الشياطين، ولا يبقى إلا صغار الشياطين وشياطين الإنس. ولذلك كل عاقل ناصح ينبغي عليه أن يتأهب للمعركة مع شياطين الإنس، فإن الله عز وجل من عظيم فضله منع عنا قادة شياطين الجن، ولم يبقى لنا إلا الصغار من شياطين الجن وشياطين الإنس، الذين والعياذ بالله يستعدون لرمضان من رمضان السابق. أي والله، بخلاف حالنا نحن الكسالى الذين ربما على أحسن أحوالنا نستعد لرمضان من قبله بشهر أو نحو ذلك، أما هؤلاء والعياذ بالله شياطين الإنس يستعدون لرمضان من رمضان السابق، فإذا انتهى رمضان أعدوا ما يعدون من الشر والفساد لإفساد عبادة المسلمين من رمضان الذي قبله. انظروا في وسائل الإعلام وانظروا في كل مكان ماذا يعد شياطين الإنس لأهل الإيمان في رمضان، وكأنهم يقولون إن كان شياطين الجن قد منعوا عن الناس فنحن لها، وسنقوم بالمهمة في غيابهم ونعوذ بالله من شرهم. قال الله عز وجل: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، فيفسدون على الناس صيامهم بالنهار بحجة التسلية بالأفلام والمسلسلات وغير ذلك، ويفسدون على الناس ليلهم وقيامهم بالسهرات واللقاءات والعياذ بالله. فاحذر أيها الناصح، فإن شياطين الجن قد منعت عنك، فانتصر على شياطين الإنس لتفوز برمضان. قال الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. كن مع أهل الطاعات، كن مع أهل الصلاح، كن مع كتاب الله، كن مع طاعات الله. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فهذه بواعث عظيمة عباد الله، هي كما ذكرنا جوامع البواعث كلها، فليلة القدر وكونه شهر التوبة وغير ذلك من فضائل رمضان كلها بواعث، لكنها كلها تنصب حول هذه البواعث الثلاثة: إن العاملين ما يعملون إلا لأجل أن ينجوا من النار ولينالوا الجنة، وإن العاملين لن يعملوا إلا أن يعصوا الشياطين. فهذا ملخص هذه البواعث، عليك أن تغتنم فرصة غياب شياطين الجن وتفوز على شياطين الإنس لتفوز برمضان ولتنجو من النار وتنال جنة الرحمن سبحانه وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.